بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما زلنا أيها الأحبة مع الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية، لنتعرف على عقيدة سلف الأمة الصالح رضي الله عنه وأرضاه. يعني كما اتعدنا في اللقاء الماضي والذي وقفنا فيه عند السؤال عن مراتب القدر الأربع، وقد أحلناكم على قراءة الأسئلة التي وضعها الشارح عليه رحمة الله، لنشرع الليلة مباشرة في مبحث مهم وكامل وجامع وشامل للحديث في القدر، لأهمية هذا الركن العظيم من أركان الإيمان ولعظيم أثره على العبد في الدنيا والآخرة، ولأننا نسمع إشكالات كثيرة فيه، وقد لبس على كثير من الناس في هذا الركن وألقيت شبه وتحتاج إلى ردود وتوضيح وبيان. ولما كان هذا الركن السادس من أركان الإيمان قد أولي اهتماما عظيما في القرآن والسنة، واهتم به السلف الصالح رضي الله عنه وأرضاهم اهتماما عظيما، وجب علينا أيضا أن نتعلم هذا الركن حتى لا نقع في المحذور، لأن عدم الفهم لهذا الركن قد يوقعنا في أخطاء كثيرة في هذا الركن العظيم، وبالتالي قد تفسد علينا العقيدة ككل ولا يتم لنا التوحيد. ولذلك معنا مبحث كامل في هذا الموضوع لنجلي حقيقته وكيف نؤمن به الإيمان الذي يليق به كركن عظيم من أركان الإيمان. في البداية نقول أولا يجب على كل مسلم أن يعتقد وجوب الإيمان بالقدر، هذا بداية أمر فرغ منه. فالإيمان بالقدر من أصول الإيمان التي لا يتم التوحيد إلا بها، ولا يصح إيمان عبد إلا به. يعني لو أن العبد حقق الأركان الخمس وكان عنده خلل في هذا الركن نقض بهذا توحيده ولم يتم له الإيمان. قال ابن عباس رضي الله عنهما: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله عز وجل وآمن بالقدر تم توحيده، ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. وكما قال ابن عمر في الحديث المشهور في هذا الباب في بيان أركان الإيمان، والشاهد من هذا الحديث الطويل والذي يحلف به ابن عمر رضي الله عنهما: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ولا شك أن الآيات في هذا الباب كثيرة جدا التي تبين أهمية هذا الركن. أورد مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال: جاء مشرك قريش يخاصمون النبي صلى الله عليه وسلم في القدر، يعني كأنهم يجادلون في القدر، يريدون أن يحتجوا عليه وسلم في القدر، فنزل قوله تعالى: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر، بيان. وكما في قوله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وكما في قوله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وأما الأحاديث من السنة فهي كثيرة، كما في حديث جبريل المشهور أيضا لما سئل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. إيش قال؟ صدقت. كأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاد في الإجابة وفق ما هو عند الله عز وجل، فصدق جبريل على إجابته السديدة. فمن هذا المنطلق قالوا هذا دليل على أن الإيمان بالقدر من أركان الإيمان حقا، وهذا ما عليه يعني جماهير الصحابة، يعني كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المعتقد. أورد مسلم في صحيحه عن طاووس أنه قال أدركت ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر، إلى أن قال يعني في الأثر قال سمعت ابن عمر يقول كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، أو قال الكيس والعجز. ونقل الإمام النووي على رحمة الله الإجماع على ذلك، قال تظاهرت الأدلة القطعيات من الكتاب والسنة وأجماع الصحابة وأهل الحل والعقد من السلف والخلف على إثبات قدر الله تعالى. وقال ابن حجر في الفتح مذهب السلف قاطبة، اسمع، أن الأمور كلها بقدر الله تعالى، كما قال تعالى في كتابه وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وطبعا الآيات كثيرة في هذا الصدد لعلها ستأتينا في تفصيل المراتب بإذن الله تبارك وتعالى. وقفة مهمة جدا جدا جدا، نحن قلنا من الأهمية بمكان أن نتعلم الإيمان بالقدر، لكن من الخطورة ألا نتعلم كيف نتعلم الإيمان بالقدر، بمعنى أننا نحتاج بعد أن تبين لنا وجوه الإيمان بالقدر أن نتعلم كيف نتعلم الإيمان بالقدر على وجه صحيح، مما لا نعطي مجال فيه لمشكك أو لطاعن أو لمشوش، وحتى لا نعطي مجالا لعقولنا لتسرح في القدر فتقع فيما يعني حذرنا منه، لأن الخوض في القدر بالعقول من أخطر الخطر، وهذا الذي وقعت فيه الفرق المخالفة كما سيأتينا بإذن الله تبارك وتعالى. لذلك نقول انتبه، يجب التوقيف في معرفة الإيمان بالقدر. يعني إيش التوقيف؟ يعني نقف عند الدليل السمعي، الآية والحديث بفهم الصحابة الكرام، بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة، ولا نتعدى ذلك، وإلا فالخوض في القدر في منتهى الخطورة، في منتهى الخطورة، في منتهى الخطورة. ولذلك يعني لو ألقينا بإطلالة على كيفية تربية لأصحابه على أهمية القدر كما سمعنا، وعلى خطورة الخوض في القدر أو الكلام في القدر بالعقول أو عن طريق الجدال العقيم أو عن طريق تتبع يعني الحديث في هذا الباب من غير التوقيف، فهذا من أخطر الخطر الذي حذر منه صلى الله عليه وسلم أصحابه تحذيرا شديدا. وانظر معي كيف رب أولئك الرجال على هذه القضية. أخرج الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه وصححه، أي ترمذي صح هذا الحديث، قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر، بيتناقشوا في القدر. الصحابة في بداية الأمر كانوا يظنون الأمر هذا فيه سعة، يتناقشون فيه. فخرج عليهم يعني دخل عليهم، أو خرج من بيته عليهم جلوس في مسجده. يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر، فغضب حتى احمر وجهه صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي يعني هذا الكلام لأبي هريرة، حتى كأنما فوقئ في وجنتيه الرمان، حب الرمان، طبعا كان أبيض مشوب بحمرة، وإذا غضب يبدو عليه الغضب عليه الصلاة والسلام، يحمر وجهه يعني. فقال أبهذا أمرتم؟ أبهذا أمرتم؟ أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم. حين تنازعوا في هذا الأمر يعني في القدر عزمت عليكم، يعني يفهم من إيش عزمت عليكم؟ كأنه يقسم صلى الله عليه وسلم عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه. نازعوش في القدر، تكلموش في القدر. هذا يدلك على التوقيف، قفوا عند الحد الوارد في الدليل السمعي القرآن والسنة دون أن تتجاوزوا. وأورد الإمام مسلم في صحيحه نفس المعنى لكن برواية أخرى، وفيه خرج على أصحابه صلى الله عليه وسلم وهم يتناظرون في القدر، بيتناقشوا أيضا في القدر، ورجل يقول ألم يقل الله كذا، ورجل يقول ألم يقل الله كذا، يعني بيضربوا الآية ببعضها، يعني كأن ده فهم الآية بمعنى وده فهم بمعنى، ولو ده الآية دي بتقول كذا والتاني لا الآية دي في القدر، يعني في قضية القدر. نعم، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان يعني من شدة الغضب، فقال بهذا أمرتم، إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنما نزل كتاب الله وصدقوا بعضه بعضا، لا يكذب بعضه بعضا، انظروا ما أمرتم به فافعلوه وما نهيتم عنه فاجتنبوه، يعني تحذير شديد جدا حتى لا يخوض أحد في القدر. وورد الطبراني وفيه يعني في هذا الحديث إذا ذكر القدر فأمسكوا، انتبهوا إذا يعني ذكر القدر فأمسكوا، الشاهد فأمسكوا عن الكلام أو عن الخوض بعقولكم في القدر، يعني توقفوا عندما ذكر فيه من الدليل، لا تتخطوه فتعملوا عقولكم فيما ورد. نريد أن نبين لك أثر التربية في هؤلاء الصحب، لما سمعوا هذا التحذير كان إيش رد الفعل، وكانت يعني الإجابة بصورة في الحقيقة مبهرة، وقوف عند التوجيه والإرشاد النبوي بطريقة في الحقيقة فيها بيان وتوضيح للمسألة حتى يعني تتضح الصورة لنا جميعا. فلم يتكلموا بعد ذلك في القدر إلا حينما تستدعي الضرورة لبيان الحق، لأنه يربطهم قواعد لا يجوز تأخير البيان عن إيش؟ عن وقت الحاجة. إذا كانت الحاجة للبيان تكلموا، ما فيش حاجة للبيان خلاص يقف عند الدليل السمعي ولا يتجاوزوه. ففي زمن عمر وحين رجع رضي الله عنه بالجيش ولم يدخل الشام لوجود الطاعون أنذاك لو تذكرون، فقال أبو عبيدة رضي الله عنه أتفر من قدر الله؟ فهنا وجب الرد، فقال عمر تلك الكلمات الجميلة اسمع، لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، بس لتوضيح الصورة نحن فررنا هنا من قدر الله إلى قدر الله الذي كتب لنا إن لم ندخل، كما يعني جاء بعد ذلك من وضح المسألة، إذا كان في بلدة ولم تدخلها بعد فلا تدخلوها، إذا كان فيه وأنتم فيه فلتخرجوا منها إلى آخره. نعم، اسمع لهذا الأثر الجميل بن الديلمي يحكي لنا ما كان معه، حصل عنده بعض اللبس في قضية القدر، ويبدو أن الشيطان أدخل عليه بعض الوساوس، فذهب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يستطلع الخبر، فمر على أربعة من أكابر الصحابة من أهل العلم والفضل يسألهم عن هذه الشبهة التي طرأت عليه. اسمع، يقول أتيت أبي بن كعب فقلت له وقع في نفسي شيء من القدر أو في القدر، في قضية القدر يعني في حاجة في نفسي في الموضوع ده، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه عن قلبي، يعني طمني علمني وجهني إلى آخره. قال رضي الله عنه ورضاه يعني أبي، لو أن الله عذب أهل سمواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما تقبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم، اسمع، أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا دخلت النار. الصحابي حدد له المسألة ووضح له الأمور ووقف. اسمع ماذا يقول هو. يقول ابن الديلمي: ثم أتيت ابن مسعود، ذهب لعالم من أكابر العلماء أيضا، فقلت له يعني نفس العبارة ونفس المعنى، فقال مثل ذلك، نفس كلام أبي بالنص، فقال مثل ذلك. يقول: ثم أتيت حذيفة، طبعا من جهبدة العلماء، فقال له مثل ما قال لأبي ولابن مسعود، فقال يعني له حذيفة مثل ذلك. قال: ثم أتيت زيدا. اسمع، طبعا من هو زيد معلوم، فقال أيضا مثل ذلك، يعني الكلام بالنص، يعني الصحابة كلهم يتوقفون عند الدليل، لا يتجاوزونه، لا يتجاوزون هذا الدليل بحال من الأحوال. أورد هذا الحديث أبو داود عليه رحمة الله. وثبت عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه في وصيته لولده حال وفاته أنه قال: يا بني إنك لن تجد طعم أو حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. يعني يتوقفون عند هذه المعاني. وعليه نقول: أجمعت الأمة أن الكلام في القدر توقيفي، أي يتوقف على الدليل السمعي والكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة، ولا مجال لأعمال العقول فيه، بحال لكونه سر أو سرا من أسرار الله عز وجل احتفظ به لنفسه. وهذه جملة من أقوال السلف الذين أتوا بعد الصحابة في هذه القضية لتثبيت هذا المعنى عندك. نقل ابن حجر عن ابن المظفر السمعاني قوله: سبيل المعرفة العلم في هذا الباب التوقيف من الكتاب والسنة دون محض القياس والعقل، فمن عدل عن التوقيف فيه ضل وتاه في بحار الحيرة، ولم يبلغ شفاء العين ولا ما يطمئن به القلب، لأن القدر سر من أسرار الله تعالى، اختص العليم الخبير به وضرب دونه الأستار وحجبه عن عقول الخلق ومعارفهم لما علمه من الحكمة، فلم يعني يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب. يعني القدر سر من أسرار الله تبارك وتعالى، لم يطلع عليه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، واحتفظ به لنفسه سبحانه وتعالى. يقول الإمام الطحاوي في عقيدته: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الخذلان ودرجة الطغيان، فالحذر الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. يعني أوعك تتبع الوسوسة أو الفكر في هذا الباب، فإن الله طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى. وقال الإمام الأجوري في عقيدته أيضا: لا يحسن أو لا يحسن بالمسلمين التنقير والبحث في القدر، لأن القدر سر من أسرار الله عز وجل، بل الإيمان بما جرت به المقادير من خير أو شر واجب على العباد أن يؤمنوا به، ثم لا يعني يأمن العبد أن يبحث عن القدر فيكذب بمقادير الله الجارية على العباد فيضل عن طريق الحق. ومر بنا قول الإمام أحمد لو تذكرونه قبل ذلك، حينما قال: من السنة اللازمة الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث والإيمان بها، لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها كما جاءت. تبدو مسألة مهمة الآن تحتاج إلى توضيح. أما في هذا حجر على العقل؟ واحد ممكن يقول لك: ده أنتوا كده تحجروا على العقل، إزاي يعني تقولون لا يجوز لنا الغوص في قضية القدر ولا إعمال العقول فيها، بل يجب أن نتوقف على ما ورد به الدليل السمعي من القرآن والسنة بفهم الصحابة، أعلم الناس بالكتاب والسنة. أليس هذا حجرا على العقل؟ نقول وبالله التوفيق لا، ليس كذلك، بل هو صيانة للعقل. هذا المنع صيانة للعقل من أن يبدد قواه في غير المجال، والنهي إنما عن الخوض فيه بالعقل وحده، أما أن تتكلم فيه بالشرع فلا حرج لبيان صحيح من خطئه بالدليل. والإسلام وضع بين يدي الإنسان معالم الإيمان بالقدر كما سيأتينا مفصلا بإذنه تبارك وتعالى، والذي مفاده أن الإيمان بالقدر يقوم على أنه سبحانه وتعالى علم كل ما هو كائن وكتبه وشاءه وخلقه، وهذه الأركان التي أركان الإيمان بالقدر الأربعة يسهل على العقل استيعابها وليس فيها غموض أو تعقيد، وكل هذا من خلال الشرع. أما البحث في سر القدر والغوص في أعماقه فإنه يبدد الطاقة العقلية، فلا يصح البحث عن سر العلم أو الكتابة أو المشيئة أو الخلق، فهذا مفروض لكونها من صفات الباري. ونحن عندما تكلمنا في الصفات قلنا نتوقف يعني على ما جاء به الدليل، كما قلنا لو تذكرون في المثال ضرب في الإيمان بالاستواء على العرش، نحن نثبت الاستواء على العرش ونقول الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، كذلك في القدر نقول أركان الإيمان بالقدر معلومة كالعلم والكتابة والمشيئة والخلق، ولكن كيفيتها مجهولة والإيمان بها واجب والسؤال عن كيفيتها بدعة منكرة. طبعا خذ معلومة قبل أن نشرع في بحثنا، أول من تكلم في القدر، وياليت الأخوة يقومون بعمل بحث مهم في هذه المسألة، مهم يعني ستتعرف على قول الفرق المخالفة من خلال هذه الأسماء المهمة التي يعني تكلمت في القدر كما تعلمون. أول من تكلم معبد الجهني، ثم واصل بن عطاء هذا معلوم، ثم عمرو بن عبيد، ثم غيلان، ثم جهم. ولو تتبعتم يعني قصة هؤلاء ستعرفون في تراجمهم كيف بدأوا ثم كيف انحرفوا وظلوا الطريق والعياذ بالله تعالى. تعريف يعني القدر أو نسميه بمعنى أبسط التعريف بالقضاء والقدر، يقال عند كثير من أهل العلم القضاء من صفات الذات، القضاء من صفات الذات، والقدر من صفات الأفعال. قال ابن حجر قال أهل العلم القضاء هو الحكم الكلي الإجمالي في الأزل، انتبه سيأتيك التفصيل إن شاء الله، والقدر جزئيات ذلك الحكم وتفاصيله. وقيل في تعريف آخر القضاء هو العلم السابق الذي حكم الله به في الأزل، والقدر وقوع الخلق على وزن الأمر المقضي السابق. وقيل القدر إيجاد ما قدر الله إيجاده على النحو الذي سبق به علمه وجرى به قلمه، فيأتي الواقع المشهود مطابقا للعلم السابق المكتوب. وقيل العكس، يعني القضاء مكان القدر، القدر مكان القضاء، أي أن القدر هو الحكم السابق في الأزل، والقضاء هو الخلق أي إيجاد هذا الحكم على نحو ما سبق يعني وجر به القلم. وفي الحقيقة هما متلازمان ولا ينفك أحدهما عن الآخر، والقدر يطلق ويراد به التقدير السابق لما في علمه سبحانه وتعالى، ويطلق ويراد به ما خلقه وأوجده على النحو الذي سبق به علمه سبحانه وتعالى. نحتاج إلى أن نعرف الإيمان بالقدر في جملة يعني مختصرة مفيدة كمتن تحفظ وتستوعب، ثم بعد ذلك نفصل في أركان الإيمان بالقدر. طبعا لو تذكرون مر معنا في شرح الوسطية تعريف مختصر للشيخ عبد العزيز عليه رحمة الله الذي هو الشارح صاحب الأسئلة، كان نعرف تعريف في الأسئلة مرت بنا سابقا سريع، وهذا التعريف في الحقيقة لما يعني مررت على أكثر التعريفات وجدته من أخصرها ومن أجمعها ومن أوضحها عبارة. كمتن يحفظ في تعريف القدر للآخرين كيف أؤمن بالقدر. يقول عليه رحمة الله: هو التصديق الجازم، أي القدر، هو التصديق الجازم بأن كل خير وشر فهو بقضاء الله وقدره، وأنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد لأحد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المحفوظ، يعني الذي سبق في علمه، وأنه خالق أفعال العباد الطاعات والمعاصي، ومع ذلك فقد أمر العباد ونهاهم وجعلهم مختارين لأفعالهم غير مجبورين عليها، بل هي واقعة بحسب قدرتهم وإرادتهم، والله خالقهم وخالق قدرتهم، يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وسيأتينا التفصيل حينما نتعرف على مراتب الإيمان بالقدر بإذن الله تبارك وتعالى. نعم، أقول: اعلم أنه لا يصح إيمان أحد بالقدر حتى يؤمن بهذه الأركان الأربعة. يبقى إذن لا يصح إيماننا بالقدر حتى نؤمن بالأركان الأربعة، التي هي: الأول، الإيمان بعلم الله الشامل المحيط الأزلي القديم. الثاني، الإيمان بكتابه أو بكتابة الله عز وجل في اللوح المحفوظ لكل ما هو كائن إلى يوم الدين، يعني تؤمن أنه كتب تبارك وتعالى كل ما هو كائن إلى يوم الدين، وسنتكلم في الكتابة وأقسامها. ثالثا، الإيمان بمشيئة الله النافذة التامة، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. رابعا، الإيمان بخلقه لكل موجود سبحانه وتعالى، وأنه لا شريك له في خلقه سبحانه وتعالى. التفصيل: أولا، الإيمان بعلم الله الشامل المحيط. في الحقيقة أخواني، يعني بيان هذا الركن الأول من أركان الإيمان بالقدر وبسطه والتعمق في فهمه من خلال الدليل السمعي، مش في الخوض فيه، نهينا عن ذلك، لكن فهم حقيقة علمه سبحانه وتعالى لا شك له أثر عظيم جدا جدا جدا علينا. لو صح عندنا معرفة أول ركن أركان القدر، سنفهم ما يليه من أركان، وسنرى الأثر علينا بإذن الله تبارك وتعالى للوهلة الأولى حينما نجدد الإيمان بهذه الأركان الأربعة التي لا يصح الإيمان بالقدر إلا بها. فنقول: الإيمان بعلم الله الشامل المحيط، أي أن تؤمن وتأكد من هذا، يعني من خلال أرض الواقع، لا مجرد متن أو شعار ترفعه، أي أن تؤمن أن علم الله محيط بكل شيء مما كان وما سيكون وبما لم يكن لو كان كيف يكون، أي مما كان علمه بما كان قبل أن يكون، علمه قبل أن يكون، بما سيكون أي الغيب الذي سيقع يعلم كيف سيقع قبل وقوعه سبحانه وتعالى، وكذلك بما لم يكن لو كان كيف سيكون، أي أشياء لم تقع لو وقعت فيعلم بما يعني ستقع وكيف، كما أشار لهذا النوع في كتابه حين ذكر حال الكفار والمشركين حينما طلبوا الرجعة إلى الدنيا ليعملوا غير الذي كانوا يعملون، أخبر أنهم لو ردوا لعادوا، كما في قوله تبارك وتعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. نعم، وكما في قوله: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. هذا معلوم. يعني مثلا، مثال تطبيقي، كالغلام الذي قتله من الخضر، لو ترك لا يعني الرقوم طغيانا وكفرا. قد أنت تقول: كيف يقتل غلام بريء طفل صغير؟ لكن بعلمه سبحانه وتعالى الأزلي الشامل المحيط القديم، علم أن هذا الغلام لو كبر لا كان سببا لإيقاع أبويه في الكفر والضلال والعياذ بالله تعالى. وكإخباره صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين، الله أعلم بما كانوا عاملين، أن يعلم المؤمن منهم والكافر لو بلغوا، الله عز وجل يعلم ما كان وما لم يكن وما سيكون لو كان كيف يكون. وعلى الجملة نقول علمه محيط بكل شيء، كما أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يعني قدرة مرتبطة بعلم واسع، بعلم واسع. عالم الغيب لا يعذب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى يعلم الموجود والمعدوم والممكن والمستحيل. أقول تدبر جيدا، فعالم بالعباد وآجلهم وأرزاقهم وأحوالهم وحركاتهم وسكناتهم وشقاوتهم وسعادتهم، ومن منهم من أهل الجنة ومن منهم من أهل النار، من قبل أن يخلقهم ويخلق السماوات والأرض، كل هذا مقرونا بالحكمة والرحمة ومقتضى أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. ومن دلائل عظيم علمه اختصاصه بعلم مفاتح الغيب، هذه من أجمل الأمور التي تعطيك إشارة إيمانية تربوية على سعة علمه سبحانه وتعالى، أن خص نفسه بعلم الغيب بأنواعه كما بيّن تبارك وتعالى: فلم يطلع عليها أحدا من خلقه، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، كما أخبر في كتابه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. البخاري أورد في صحيحه مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قف وتدبر في علمه سبحانه وتعالى بهذه الأشياء فقط، لتعرف أنك فعلا لم تكن يعني مقدرا لعظيم علمه حق التقدير. نعم، فهذا من أقصر الطرق لزيادة الإيمان واليقين، نعم، وتعظيم الرب سبحانه وتعالى والإذعان له. وعنده مفاتح الغيب، قالوا علم الساعة، أخبر تبارك وتعالى عن الساعة وأورد لنا مقاطع تتحدث عما سيكون أو عن بعض ما سيكون فيها، كما مر بنا، غير أنه اختص نفسه بعلم وقتها فلا يعلمها إلا هو، وكما يعني هو معلوم يعني مما تكلمنا فيه عن الإيمان باليوم الآخر. نعم، وينزل الغيث، هذا أيضا علم، لكن قد تظن أنت الأمر بسيط، لكن اسمع: ينزل الغيث أي المطر، وهذا علم عظيم بلا حدود، لا كعلم خبراء الأرصاد، فهذا كله عبارة عن توقعات وحسابات دنيوية قد تقع وقد لا تقع، لكن انظر إلى عظيم علمه بالغيث كيف يوجه توجيه الشرع الذي يولد التعظيم والإجلال. نعم، أما علم الله بالغيث فأعظم من ذلك، فهو يعلم متى ينزل المطر وأين ينزل وعدد حباته، ويعلم العقوبة منه والغيث وما الذي يترتب عليه بعد نزوله، كما قال القرطبي: يعني هذا مما اختص به سبحانه وتعالى نفسه، ولذلك يقولون كما في الأثر: من قال أن المطر ينزل غدا كفر. واحد والله لما تقول أصد يقولوا بينزل، يعني فرق بين التوقع والحسابات البشرية المادية وبين الجزم والقطع أنه سيقع غدا، قد لا ينزل. وكم من مرة قالوا سينزل المطر ولم ينزل، ولكن حتى لو صدقوا فهذا ليس من علم الغيب، هذه حسابات مادية، ولكن المتعلق به من العلوم الأخرى لا يعني سبيل له الوصول إليه. كم عدد حباته لو نزل، وإن تسقط كل حبة، وما الذي سيترتب على سقوط هذا المطر، هل هو غيث ورحمة أم هل هو عذاب ونقمة، ما الذي سيترتب على نزوله من أثار إلى آخره، هذا لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. بل في بعض الأثار في بعض الكتب أن الله تبارك وتعالى ينزل مع كل حبة من حبات المطر ملك حتى يودعها في مكانها على الأرض، إن الله على كل شيء قدير. ويعلم ما في الأرحام، وهذا علم عظيم شامل، فيعلم ما في الأرحام قبل أن تكون وما سيكون منها ونوعه ومدة يعني استقراره فيها والرزق والأجل وشقي أو سعيد، وما سيكون منها من أحوال وأفعال طاعة أو معصية وغير ذلك. طبعا علم الحديث قد يحدد نوع الذكر، قد يحدد مدة مثلا البقاء في الرحم، ويظن البعض أن هذا مما يعني يعلم الله تبارك وتعالى. نقول هنالك أشياء هم لا يصلون إليها ولن يصلون إليها، قد يعلمون النوع ماشي، قد يعلمون المدة ماشي، قد يعلمون نزول المشاكل، هل يعلمون شقي أو سعيد؟ هل يعلمون ماذا سيقول، ماذا سيفعل، هل سيكون أهل الطاعة، هل سيكون أهل المعصية، بما سيختم له، كم سيعيش في هذه الدنيا؟ هذا مما اختص به نفسه سبحانه وتعالى. نعم. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وهذا من عظيم علمه سبحانه وتعالى، يعني مما يعني يلفت النظر لهذا المعنى الإيماني العظيم. قلنا يعلم العمر والرزق إجمالا وتفصيلا، كيف سيكسب هذا الرزق، وكيف يصله، وكيف يعني ينفقه، وكيف يتحرك به، وهل هو من حلال أم من حرام، هذا لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. العلم بمكان موت كل نفس تحديدا، هذا علم اختص به نفسه سبحانه وتعالى. وما تدري نفس بأرض تموت، قالوا هل يعني يدري أي إنسان منا أين ومتى وكيف سيموت؟ هذه قضية يعني لا يحاور فيها إلا مجادل. نعم. ولكن قد يطلع بعض رسله عن بعض الحالات الخاصة، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في بدر لما قال هنا مصر عيش فلان، هل هذا من عنده ولا بإخبار الوحي؟ بإخبار الوحي له، قال هنا سيكون مصرع فلان وهنا مصرع فلان، وقد كان بعد أن انتهت الغزوة وجدوا الأماكن التي أشار إليها كما أشار صلى الله عليه وصحبه وسلم. هذا مما يعني أعلمه به تبارك وتعالى، وليس من عند نفسه صلى الله عليه وصحبه وسلم. نعم. وكذلك يعني بيّن تبارك وتعالى علمه بكل ما في البر والبحر على الجملة، يعني هذه أشياء يعني أشير إليها، لكن على الجملة كل الأشياء الموجودة في البر والبحر يعلمها تبارك وتعالى كما يعني في علمه. ويعلم ما في البر والبحر، والبر قالوا خمس الكرة الأرضية، والباقي بحار ومحيطات وأنهار، ويعني لك أن تدبر كم فيها من مخلوقات وكم فيها من يعني أنواع الحياة. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، أي ورقة؟ قالوا أي ورقة تسقط في ليل أو نهار، في سهل أو يعني في واد، في رأس جبل أو بر أو بحر، إلا يعلمها سبحانه وتعالى متى تسقط، قبل أن تسقط، وكيف تسقط، وعلى أي جنب تسقط. ورد في الأثر ما من شجرة في بر ولا في بحر إلا وكل بها ملك سبحانه وتعالى. ولا حبة في ظلمات الأرض، يعني هذه أيضا إشارة إلى نوع من أنواع العلوم. ولا حبة في ظلمات الأرض في الرطب واليابس إلا يعلمها، وكم في باطن الأرض من حب يمر عليه أعوام ثم ينزل عليه المطر فيخرج ونحن لا نراه ولا نعرفه، ويبقى هذا في علمه سبحانه وتعالى. فسبحان من شمل علمه هذه الأشياء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا يعلمه. إن الله عليم خبير، إشارة إلى اقتران علمه بمقتضى أسمائه وصفاته، أي علم عن خبرة وإحاطة وسمع وبصر وقدرة وقوة. إذن يلزم لصحة الإيمان بعلمه الشامل المحيط أن ما اطلع عليه سبحانه وتعالى أو ما أطلع عليه سبحانه وتعالى بعض ملائكته ورسله وعباد الصالحين وبعض الخلق إنما هو شيء يسير لا يكاد يذكر مما عنده من العلم، وما أتيت من العلم إلا قليلا. نعم. قال الخضر لموسى عليه السلام ما علمي وعلمك وعلم الخلائق في جنب علم الله إلا كقطرة في بحر، أو كما أخذ هذا العصفور من البحر. فهذا العلم المحيط الشامل أول لوازم الإيمان بالقدر، وثمرته لا شك تعطي شعورا بالخشية والتعظيم والإجلال والإذعان لله تبارك وتعالى. تخيلوا أنتم هذه المعاني التي ذكرناها سريعا طبعا مفصلة في كتب ولها يعني مراجع كثيرة جدا، لكن هذا اختصار شديد لنصل إلى معنى أول مرتبة من مراتب التقدير، هذا العلم العظيم بكل ما في البر وما في البحر بكل شيء، وقد أحاط بكل شيء علما. يعني التقدير إنما جاء عن يعني علم عظيم واسع شامل أزلي قديم، فهذا يجعلك فعلا تقول سبحان الله. إذن التقدير هذا ليس من فراغ وليس خط عشواء وليس يعني عشوائية كما يزعم البعض، لا، بل هو عن علم شامل محيط قديم. الركن الثاني من أركان الإيمان بالقدر، الإيمان بكتاب الله بكتابة الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ لكل ما هو كائن إلى يوم الدين. هذا العلم الذي سبق وأشرنا كله قد جرى به القلم وكتب إلى يعني يوم الدين. أولا نقول راجع وتدبر في سعة علمه الذي أشرنا، لا شك هذا يعني سيعطيك اليقين أن هذا العلم الشامل المحيط الأزلي يعني كتب وسجل كله عند الله عز وجل مع الاعتقاد أنه لا يضل ربي ولا ينسى وما كان ربك نسيا، ولكن هذا لبيان عظيم قدرته سبحانه وتعالى. يعني حتى لا تظن طيب لماذا الكتابة؟ هل للنسيان؟ لا يضل ربي ولا ينسى وما كان ربك نسيا. طيب لماذا الكتابة؟ دليل على يعني عظمته وعظيم قدرته سبحانه وتعالى، وأن هذا العلم يعني محفوظ. نعم، ولكن قالوا هذا لبيان عظيم قدرته سبحانه وتعالى، والأدلة يعني كثيرة على هذا المعنى. أورد الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: وكان عرشه على الماء. وأورد الترمذي وحسنه الألباني أيضا من حديث عبادة بن الصامت: إن أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب القدر ما كان وما هو كائن إلى الأبد. وفي رواية قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يعني كل هذا العلم الذي أشرنا يعني بإطلالة سريعة له قد جرى به القلم وكتب ساعة أن خلق القلم. حديث القرآن عن الكتابة، القرآن تكلم عن الكتابة ويعني أفرد لها مساحات عظيمة جدا. نقول تكلم القرآن عن اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه مقادير كل شيء، يعني وسماها بأكثر من اسم. هذا اللوح المحفوظ ورد يعني له أكثر من تسمية، منها فتارة يسمى باللوح بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وتارة يسميه الكتاب، الكتاب مباشرة: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب، إن ذلك في كتاب. قال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير سبحانه وتعالى. وتارة يسميه بأم الكتاب، بأم الكتاب كما في قوله: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. نعم، وتارة يسميه الكتاب المسطور والطور وكتاب مسطور في رق منشور. وتارة يسميه بالإمام المبين، بالإمام المبين، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. كل هذه أسماء اللوح المحفوظ. وأخبر سبحانه وتعالى أن هذا الكتاب فيه كل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. البعض يقول المقصود القرآن واللوح المحفوظ، بعض العلماء فسروها باللوح المحفوظ وبعضهم فسرها بالقرآن. وما فرطنا في الكتاب من شيء، قالوا ليس من حرج أن تصرف للوح المحفوظ، لم يفرط فيه من شيء، كل ما هو كان لقيام الساعة. وكذلك في القرآن ما فرطنا في الكتاب من شيء، في كل ما تحتاجونه في أموركم وفي سياسة الدنيا بدين الله عز وجل. المسألة: لماذا سمي باللوح المحفوظ؟ ليش سمي باللوح المحفوظ؟ سؤال مهم. قال السلف: سمي محفوظا لأنه لا محو فيه ولا إثبات، فهو محفوظ عن التبديل والتغيير. انتبهوا، قد تطرأ شبهة تحتاج منا إلى رد. لماذا سمي باللوح المحفوظ؟ قالوا لأنه لا محو فيه ولا تبديل. مسألة: كيف والله يقول في كتابه يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، وأنت تقول لا محو فيه ولا تبديل؟ كيف ننظر لهذه الآية: يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: الكتاب كتابان، كتاب يمحو الله منه ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، أي اللوح المحفوظ، لكون الكتاب المحفوظ كتب فيه علم الله الذي لا يمكن أن يتغير، فقد كتب الله فيه ما سيكون إلى يوم القيامة، وحتى لو محي من كتاب آخر أو أثبت فهذا مكتوب في اللوح المحفوظ، أي يمحى عن فلان كذا ويثبت لفلان كذا، بمعنى المحو والإثبات ثابت في أم الكتاب أصلا. يا أبا هريرة جف القلم بما انتلق، هذا كلام ابن عباس، جف القلم بما انتلق، نقلا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الكتاب إيش؟ كتابان، الكتاب الأول لا محو فيه ولا تبديل، الكتاب الثاني قد يكون فيه محو أو تبديل، وإذا حدث محو يعني إثبات أو تقديم أو رفع مثلا، إنما هذا التبديل أو الإثبات إنما مكتوب أنه سيكون على مثل هذا النحو الذي وقع عليه. وصلت؟ نعم. وقيل أن المحو والإثبات إنما هو في الكتاب الذي مع الملك، فقد يزاد وينقص فيه على نحو ما أثبت تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ. يعني توضيح أكثر للكتابين، أن الكتاب الثاني هو الذي مع الملك الذي قد يقع فيه المحو والتبديل، ولكن يقع على نحو ما كتب أن سيبدل ويمحى ويقدم ويؤخر فيه كما في اللوح المحفوظ. وعليه نقول: تدبر جيدا أن كل شيء علمه تبارك وتعالى ثم كتبه في كتاب مبين، وقد جف القلم إنما هو بما هو كائن إلى يوم الدين كما أوردنا. جف القلم على علم الله، أي بكتابة علم الله لما يعني كان في اللوح المحفوظ. فعلام إذن القلق والهلع والجزع والخوف والاضطراب على أمر قد جرى به القلم وقد جف بعد أن كتب، فعليك أن تتأدب مع الباري سبحانه وتعالى وتثق في حسن تقديره وتدبيره، وأنه يعني لا يضل ولا ينسى، وأن ما قدر لك لن يتخلف عنك، وما لم يقدر لك لن يصل إليك مهما صنعت. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: واعلم في الحديث أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء إيش؟ لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني الأمر انتهى بما لك وبما عليك فلا عليك. طبعا يعني لا نريد أن نطيل حتى نستوعب المعاني، كم مضى من الوقت؟ طيب، ونأخذ تعليق بس على بعض أنواع الكتابة لأنها فعلا طيب. وحقا ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، لكون الأمر قد فرغ منه فعقل. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، كي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. فما أعظم ثمرة الإيمان بهذا الركن، والتي تعطي الطمأنينة والسكينة، وبالتالي لن ترجو إلا الله، ولن تخاف إلا من الله، ولن تتوكل إلا على الله، بعد أن تأخذ بالأسباب التي شرعها لك سبحانه وتعالى. قالوا: كذلك ستطمئن على رزقك وأجلك، فهو في علم الله الأزلي الشامل المحيط، وقد جرى به القلم في لوحه المحفوظ، ولا سلطان لأحد عليه، لأن الله عز وجل كما في الحديث أن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله واجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. قال بعض أهل العلم: الإيمان بالعلم والكتابة يعطي عزة وأنفة ويمنع من المذلة والانكسار لغير الله عز وجل، ويمنع من الكذب والنفاق والتزين والتجمل، لأن صاحب الإيمان العميق بعلمه الشامل المحيط وبكتابته لكل ما كان يوم الدين لا شك أنه يصدق ويوقن في هذا، ولذلك لا يتذلل ولا يتملق لأحد، أنه يعلم أن الله تبارك وتعالى قد أمر قلمه وجرى بما هو كان. نعم. يقولون: ويتبع الكتاب في اللوح المحفوظ كتابات أخرى ثابتة بالدليل السمعي، وهي من أصل اللوح المحفوظ، بمعنى لا تخرج عما كتب في اللوح المحفوظ بجميع أنواعها، أو قل هي تنسخ منه على اختلاف صورها. يعني يقولون الكتابة أصلا التي ذكرناها مجملة أنواع أنواع، لكن كلها لا تخرج عن الإطار العام للوح المحفوظ. منها الكتابة يوم القبضتين، الكتابة يوم القبضتين، حديث مشهور: فبعد أن خلق الله آدم عليه السلام مسح على ظهره واستخرج كل ذريته من ظهره مثال الذر، واستخرج منهم أهل الجنة وأهل النار. ووردت أدلة كثيرة بهذا المعنى تؤكد أن كتابة هؤلاء وهؤلاء تمت، وهي على نحو ما سبق في اللوح المحفوظ. يعني أورد الترمذي الحديث بتمامه من حديث مسلم بن يسار رضي الله عنه، سئل عمر رضي الله عنه عن هذه الآية: إذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. قال عمر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها فقال: إن الله خلق آدم ثم مسح على ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للجنة ويعملون بعمل أهل الجنة، نعم، أو بعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره يعني آدم فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: فيما العمل إذن يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله الله النار. قال: صححه الألباني في الصحيحة. وأورد الألباني أيضا: إن الله عز وجل خلق آدم ثم أخذ الخلق من ظهره وقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، هؤلاء في النار ولا أبالي. فقال قائل: يا رسول الله، فعلام يعني العمل؟ قال صلى الله عليه وسلم: على مواقع القدر، على مواقع القدر، يعني هذا أمر في الغيب لا تعرفونه، فكل ميسر لما خلق له فاعمل يعني على يعني ما به أمرت، وانت يا عم عنه ونهيت، وادعو الله أن يوفقك إلى ما فيه مرضاته سبحانه وتعالى. نعم. وقالوا: يشهد كذلك لهذه الكتابة التي يوم القبضتين حديث الترمذي الذي أورده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: خرج علينا الرسول صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان. في رواية قال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ فقالوا: لا يا رسول الله، إلا أن تخبرنا، إلا أن تخبرنا. فقال للذي في يده اليمنى: هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم يعني إلى آخره، فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. ثم قال الذي في شماله: هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل فعلى آخرهم فلا يزاد فيه ولا ينقص منهم أبدا. فقال أصحابه: ففيما العمل يا رسول الله إن كان أمر قد فرغ منه؟ فقال: سدد وقارب، فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة، وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار، وإن عمل أي عمل، وفي رواية اعمله فكل ميسر لما خلق له. الشاهد من هذا أن الأمر قد جرى به القلم، لكن لما كان هذا من الغيب لا أعلمه أنا ولا أنت، بات علينا أن نخاف ونحذر ونحتاط ونعمل يعني بما أمرنا به، ونترك ما نهينا عنه، وندعو ونتضرع إليه ونقول يا رب سلم سلم، يا رب سلم سلم. قوله اعملوا فكل ميسر لما خلق له، في إشارة إلى الأخذ بالأسباب مع الخوف والحذر الشديد، هذا لكون هذا القدر غيب لا يعلمه إلا الله، وأنت مأمور شرعا بالسمع والطاعة والحرص على طريق الخير، وجعلت لك قدرة وإرادة ومشيئة كما سيأتي، وأخبرك بالثواب والعقاب على الفعل والترك، ولم يعني تخبر بما في قدر الله لك، فلا بد من الأخذ بالأسباب والحذر الشديد، هذا عين التقوى كما في بعض التعريفات لها، العمل بالأثر والاستعداد للسفر والخوف من القدر. يعني معنى هذا الكلام، القلم قد جرى حقا وصدقا، وهذا في علمه الأزلي الشامل المحيط في لوح المحفوظ، ولكنك أنت لا تعلم الغيب ولا تدري بما سيختم لك، لذلك أنت تخاف وتحذر وتحتاط وتعمل بمرضاته سبحانه وتعالى. من أنواع الكتابة أيضا الكتابة وأنت جنين في بطن أمك، هذا نوع من أنواع الكتاب، لكن لا يخرج عما كتب في اللوح المحفوظ. أورد مسلم في صحيحه من حديث حذيفة عن أسيد، نعم، وفيه إذا أمر بالنطفة أو إذا مر بالنطفة ثنتين وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق، يعني شكل سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم يقول يا رب أذكر أم أنثى، فيقضى أو فيقضي ربك ما شاء، فيكتب الملك ثم يقول يا رب أجله، فيقول ربك ما شاء، ويكتب الملك ثم يقول يا رب رزقه، فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. يعني هذه كتابة وأنت في بطن أمك، تكون الكتابة على هذا النحو. كذلك حديث ابن مسعود حدثني الصادق المصدوق أن الله جل وعلا يقول إذا خلق أو إذا خلق أحدكم يجمع في بطن أمه، أو إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما أو 40 ليلة، ثم يكون علقة مثله، ثم يكون مضغة مثله، ثم يبعث إليه الملك فيؤذن بأربع كلمات، فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. أيضا قال عند البخاري. وهذه الكتابة كذلك لا تخرج عن الذي في اللوح المحفوظ. طيب، حتى نقف على نهاية أنواع الكتابة، من الكتابة كذلك التقدير الحولي أو السنوي، والذي ثبت بالكتاب والسنة أيضا، كما يعني في قوله تعالى عن ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إن كنا فاعلين، فكل أمور السنة يمليها تبارك وتعالى في هذه الليلة للملك من أم الكتاب، من موت وحياة ورزق ومطر وما سيقوم العباد به من أقوال وأفعال إلى آخر وأحوال. قال ابن عباس يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما هو كائن في السنة من الخير والشر والأرزاق والأجال، حتى الحجاج يقال يحج فلان، اللهم اكتبنا من حجاج بيتك الحرام هذا العام يا رب العالمين. وقال الحسن يبرم في ليلة القدر في شهر رمضان كل أجل وعمل وخلق ورزق وما يكون في تلك السنة. ومن الكتابة أيضا التقدير اليومي، يعني هذا تقدير حولي في ليلة القدر، أيضا في تقدير يومي يكون بهذه السورة، كما في قوله تعالى كل يوم هو في شأن، يقول وهو سوق المقادير للمواقيت المحددة لها، يعني الكتابة اليومية سوق المقادير التي قدرت في اللوح المحفوظ إلى يعني مقاديرها إلى توقيتاتها التي أجلت لها، فتقع فيها على نحو ما كتبت به في اللوح المحفوظ. أورد ابن جرير عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية، فقلنا يا رسول الله وما ذلك الشأن، كل يوم هو في شأن، قال أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين سبحانه وتعالى، يحيي ويميت، يخلق ويرزق، ويعز قوما ويذل آخرين، ويشفي مريضا ويجيب داعيا ويعطي سائلا. قال سعيد بن جبير: إنك لترى الرجل يمشي في الأسواق وهو من الأموات. يا رب سلم يا رب. قالوا: كذلك توجد كتابة أخرى هي بعد العمل، وهي كتابة الملائكة لأفعال العباد بعد عمل. هذا نوع من أنواع الكتابة يضيف بعض العلماء، هذه تكون بعد وقوع العمل، يعني الكتابة الأولى في اللوح المحفوظ، ثم التي يعني لما أخذت الذرية من ظهر آدم، ثم لما كنت في بطن أمك على المراحل، ثم الكتابة السنوية في ليلة القدر ينسخ من اللوح المحفوظ كل ما كان في هذه السنة، ثم الكتابة اليومية للأحوال التي أشرنا إليها، ثم كتابة الأعمال بعد أن تقوم أنت بعملها، أو الأقوال حينما تقع على نحو ما يعني سبق في علمه سبحانه وتعالى، في قول: إن عليكم الحافظين كراما كاتبين يكتبونها بعد أن تقوم، يعلمون ما تفعلون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهذا الكتاب أنت الذي تمليه والله يعلمه، وقد كتبه في اللوح المحفوظ، ويقع على نحو ما كان في أم الكتاب والكتابة التي ذكرنا. طبعا هذا الكتاب الذي تكتبه الملائكة يأتيك يوم القيامة كما أشرنا في اليوم الآخر. قالوا: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه وجد عمله حاضرا ولا يضم ربك أحد، وكل إنسان نزلناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قالوا: هذا الكتاب الذي أمليته أنت، وقد سبق في علمه الأزليش المحيط أنك ستعمله على هذا النحو، وقد جرى به القلم قبل أن تخلق 50,000 سنة. يقولون: من أنكر مرتبتي العلم والكتاب على ما سبق من أدلة يكفر، كما يعني هو حال غلاة القدرية الذين كفرهم الصحابة رضي الله عنهم، ونص على ذلك الأئمة الأعلام أن من أنكر مرتبة العلم والكتابة فقد كفر بالله تعالى ولا يصح إيمانه بحال. نقف عند هذا الحد، ونشرع في اللقاء القادم في الأصل الثالث: الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته التامة التي تحتاج منا إلى بسط وتفنيد للشبهات والرد على بعض المسائل المهمة في هذا الباب، والتي قد يعني يضل فيها كثير من الناس.